بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الرابع: ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا. القسم الرابع: ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا، وهو ثلاثة أوجه، هي: أولا التدليس، ثانيا كثرة الإرسال، ثالثا كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين. الوجه الأول التدليس، وهو ثلاثة أقسام، هي: أولا تدليس الإسناد، أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه، كأن يقول عن فلان أو أن فلانا قال. ثانيا تدليس التسوية، أن يروي المدلس حديثا يصرح فيه السماع من شيخه، ثم يسقط من الإسناد راويا ضعيفا من بين ثقتين لقي أحدهما الآخر وليس الأول منهما بمدلس، ويأتي المدلس بلفظ محتمل لسماع أول الثقتين من الآخر، فيستوي الإسناد كله ثقات. ثالثا تدليس الشيوخ، أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به لكي لا يعرف. ويظهر أثر النوعين الأولين في عدم الحكم باتصال الإسناد المعنعن ونحوه، وأثر النوع الثالث في حصول الحكم على شيخ الراوي بالجهالة. قال ابن دقيق العيد: فإنه يعني التدليس قد يخفى ويصير الراوي مجهولا، فيسقط العمل بالحديث لكون الراوي مجهولا عند السامع مع كونه عدلا معروفا في نفس الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو القسم الرابع أو الفصل الرابع فيما يتعلق بمسألة وجوه الطعن في الراوي. قال: ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا. غالبا، فذكر أنها على ثلاثة أوجه: التدليس، والثاني كثرة الإرسال، والثالث كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين. ثم تكلم رحمه الله عن التدليس وبعض أقسامه وتعريفات هذه الأقسام، علما بأن هذا المبحث قد أشبعناه مقالا وكلاما وشرحا وتفريعا وأمثلة في شرحنا على النخبة وعلى الموقظة، بما أخذ منا وقتا كثيرا. لكن نعرج على بعض ما يتعلق بهذا المبحث المهم عن التدليس. قال: التدليس وهو ثلاثة أقسام. وهذا القول بأنه على ثلاثة أقسام ليس دقيقا، بل هو على قسمين: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. وتدليس الإسناد ألحقت به بعض أنواع التدليس، ومنها تدليس التسوية، فتدليس التسوية داخل في تدليس الإسناد، أو نوع من أنواع تدليس الإسناد. وأما إفراد تدليس الشيوخ بنوع فلا حرج في ذلك، وهو كذلك. قال الشيخ رحمه الله عندكم في الحاشية، اقرأ الحاشية رقم واحد. قال رحمه الله تعالى: حكى ابن الصلاح عن فريق من أهل الحديث والفقهاء اعتبار التدليس جرحا في الراوي، وأنهم قالوا: لا تقبل روايته بحال بين السماع أو لم يبين. ثم اختار التفصيل بقبول ما صرح فيه المدلس بالسماع دون ما لم يصرح بسماعه. انظر علوم الحديث صفحة 171. وإنما اعتبر التدليس جرحا لما فيه من التهمة والغش، حيث عدل عن الكشف إلى الاحتمال، وكذا التشبع بما لم يعطى، حيث يوهم السماع لما لم يسمع، والعلو والحديث عنده بنزول. ولا إشكال في جرح التدليس والإرسال لعدالة من فعله مستحلا له بإسقاط راو ضعيف يعتقد ضعفه ويعلم أنه كذلك عند غيره. مسألة أشار إشارة وإلماح حول مسألة مقالات العلماء في قبول خبر أو في مسألة جرح المدلس. التدليس جرح نسبي، جرح يعتبر من الجروح النسبية، ومتى يقدح في العدالة، متى يقدح التدليس في العدالة؟ يقدح التدليس في العدالة إذا ما كان قد تضمن الغش، نعم، وأقول ما تضمن الغش والتهمة وإسقاط الضعفاء عمدا وغير ذلك، فهذا من الغش ومن الخيانة. وتكلم بعض أهل العلم فيما نقله الحافظ الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام أن بعض أهل العلم كعبد الوارث قال التدليس ذل. ووجه ذلك ما فيه من الإيهام والتشبع بما لم يعطى وما فيه من الغش. لهذا نجد ونرى أن أهل الحديث رحمهم الله، نعم، لا يطعنون بمجرد التدليس في الراوي مباشرة، يعني فيه، لكن يعيبونه بالتدليس، لا يجرحونه بالتدليس، يعيبونه بالتدليس لا يجرحونه به ابتداء، مع أنه في أصله كما قلنا جرح ماذا؟ نسبي. لما؟ لأنه قد يكون للمدلس تأويل تأوله واحتمال احتمله، فلذلك لم يطعن في عدالته. وعند التأمل في صنيع جماعة كبيرة من أهل الحديث نجد أنهم رحمهم الله إنما يذمون ويتكلمون ويجرحون المدلس إذا ما أكثر من التدليس وأفحش في الحديث، بمعنى روى المنكرات والمعضلات والأباطيل، فإنهم يجعلون ذلك سببا، أي التدليس في جرحه والكلام فيه، وعلة الجرح وقوعه في مثل هذه الروايات أو روايته لمثل هذه المنكرات وهذه الأباطيل، كما قال الإمام محمد ابن عبد الله ابن نمير في راوي يقال له يحيى ابن أبي حية الكلبي، قال فيه رحمه الله صدوق كان صاحب تدليس، انتقد حديثه بالتدليس كان يحدث بما لم يسمع. وعليه فالمؤاخذة بمثل هذا الإكثار وهذه الروايات الفاحشة يكون سببا لكلام أهل العلم فيه. قول الشيخ في الحاشية ولا إشكال في جرح التدليس والإرسال لعدالة من فعله. قد يكون الكلام مستقيما في حق التدليس، ليس كذلك في حق الإرسال. ولهذا نجد أن الأئمة ذموا من دلس ولم يذموا من أرسل. وقيده الشيخ هنا قال من فعله مستحلا له بإسقاط راو ضعيف يعتقد ضعفه ويعلم أنه كذلك عند غيره، أي أنه ضعيف عند الجميع، ومع هذا يدلسه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعد هذا جملة من ماذا؟ من الضوابط التي يجب مراعاتها في باب التدليس. لن ندخل كثيرا في التعريفات التي ساقها والنزاع الذي يعني يحكى حول تدريس الإسناد، فقد أشبعناه كما قلت. وهذا القول الذي قاله الشيخ هو قد وافق أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه، كأن يقول هذا اختيار للحافظ ابن حجر. وقد أبنا أن التعريف لتعريف التدريس أعم من ذلك. وقد أشار إلى هذا في الحاشية بقوله وقد اعتبر ابن الصلاح، نعم اقرأ. قال وقد اعتبر ابن الصلاح رواية الراوي عمن عاصروه ولم يلقه موهما أنه لقيه. عمن عاصره، والواو هذه زائدة. وقد اعتبر ابن الصلاح رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمع منه جزءا من تدليس الإسناد، وذلك هو الإرسال الخفي. يعني أن هذه الصورة صورة الإرسال الخفي، وإن كان ابن الصلاح قد عدها من صور ماذا؟ تدليس الإسناد، وهو الصحيح على ما بيناه ماذا بأدلته مفصلا. نعم. وأما تدليس التسوية، قال أن يروي المدلس حديثا يصرح فيه السماع من شيخه ثم يسقط من الإسناد راويا ضعيفا من بين ثقتين لقي أحدهما الآخر وليس الأول منهما بمدلس، ويأتي المدلس بلفظ محتمل لسماع أول الثقتين من الآخر. علق قال فيسوي الإسناد كله. علق عندكم قال يرى الحافظ، أيوة. قال يرى الحافظ ابن حجر أن تدليس التسوية لا يختص بإسقاط الضعيف، وهو الصحيح، وكما مر معنا في شرحنا على النخبة. نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى من ضوابط التدليس: أولا، قسم الحافظ صلاح الدين العلائي المدلسين إلى 5 مراتب، وفائدة ذلك التقسيم الحكم على حديث كل مدلس إذا لم يصرح بالسماع بما يختص بمرتبته من أحكام. وتلك المراتب هي: المرتبة الأولى من لم يوصف بذلك إلا نادرا جدا، بحيث أنه ينبغي أن لا يعد فيهم، مثل يحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وموسى بن عقبة. المرتبة الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وخرجوا له في الصحيح وإن لم يصرح بالسماع، وذلك لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى مثل سفيان الثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة مثل سفيان بن عيينة. المرتبة الثالثة من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة بشيء من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من رد حديثهم مطلقا ومنهم من قبله مطلقا، مثل أبي الزبير محمد بن مسلم المكي. المرتبة الرابعة من اتفق الأئمة على أنه لا يحتج بشيء من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجهولين، مثل بقية بن الوليد. المرتبة الخامسة من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع، إلا أن يوثق من كان ضعفه يسيرا، مثل عبد الله بن لهيعة. ثانيا، يحكم لرواية المدلس بالاتصال وإن وردت معنعنة في حالين، هما: ألف، إذا وردت من طريق النقاد المحققين لسماع ذلك المدلس لما عنعنه فيما ورد من طريقهم. ومن ذلك أولا قول شعبة: كفيتكم تدليس 3، الأعمش وأبي إسحاق السبيعي وقتادة. قال حافظ ابن حجر: فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة، أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع. ثانيا، رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر، فإن الليث لم يسمع من أبي الزبير إلا مسموعه من جابر، فقد قال سعيد بن أبي مريم: حدثنا الليث قال جئت أبا الزبير فدفع لي كتابين، فسألته: أسمعت هذا كله من جابر؟ قال: لا، فيه ما سمعت وفيه ما لم أسمع. قال: فأعلم لي على ما سمعت منه، فأعلم لي على هذا الذي عندي. ثالثا، أن يحيى القطان لا يروي عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي إلا ما كان عن سماع أبي إسحاق من شيوخه. قال إسماعيلي: القطان لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لأبي إسحاق. قال الحافظ ابن حجر: وكأنه عرف ذلك بالاستقراء من صنيع القطان أو بالتصريح من قوله. رابع، رواية يحيى القطان عن سفيان الثوري مع قلة تدليس سفيان. ب: إذا كانت تلك الرواية عمن أكثر المدلس من الرواية عنه، ومن ذلك ما ذكره الحافظ الذهبي في ترجمة الأعمش، وهو يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدرى به، فمتى قال حدثنا فلا كلام، ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم النخعي وأبي وائل شقيق بن سلمة وابن صالح السمان، فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال. ثالثا، يراعى فيما ورد من أحاديث المدلسين في أحد الصحيحين بصيغة العنعنة الاحتمالات التالية: ألف، ورودها صريحة بالسماع في موضع آخر من الصحيح نفسه أو في الصحيح الآخر أو في أحد دواوين السنة الأخرى من السنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها. باء، كون الراوي المدلس من أهل المرتبتين الأولى أو الثانية من مراتب المدلسين. جيم، كون الرواية من طريق بعض النقاد المحققين سماع المعنعين لها. دال، كون الرواية المدلس عن أحد شيوخه الذين أكثر من الأخذ عنهم. ها، ورود رواية المدلس مقرونة برواية غيره أو ورودها في المتابعات والشواهد. واو، احتمال اطلاع الشيخين على طريق صريحة بالسماع لكنهما قد عدلا عنها اختصارا أو لكونها ليست على شرطهما، فإنهما قد انتقيا صحيحهما من مئات الألوف من الأحاديث. أهم الكتب في معرفة مراتب المدلسين: واحد، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر. اعتبر الحافظ ابن حجر تقسيم العلائل لمراتب المدلسين في كتابه جامع التحصيل في أحكام المراسيل أساسا لتصنيفهم، فرتب هذا الجزء على ذلك حيث يذكر في كل مرتبة أسماء أصحابها، وقد بلغ مجموعهم 52 و100 راو مدلس. لكن قد اختلف اجتهاده في عدد من أولئك المدلسين في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح، وهو متأخر في التأليف عن كتابه تعريف أهل التقديس. ومثال ذلك أنه ذكر سليمان بن مهران الأعمش في المرتبة الثانية في كتابه تعريف أهل التقديس، وذكره في المرتبة الثالثة في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح. ثانيا، إتحاف ذوي الرسوخ بمن روي بالتدليس من الشيوخ الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، ومرتب على الحروف وجامع لما في 3 رسائل في أسماء المدلسين للحافظ بن حجر وبرهان الدين الحلبي والسيوطي، وقد بلغ عددهم لديه 61 و100 راوي المدلس. نعم، ذكر الشيخ هاهنا رحمه الله جملة من الأمور التي ينبغي مراعاتها لمن نظر في مسألة التدليس وأراد أن يتكلم حول الرواة الذين وصفوا بالتدليس. هذه الأمور يجب أن تراعى ويجب أن ينظر لها، وهي محل عناية. وذكر من ذلك أن من الأمور المهمة أن يعتبر الناظر أن الرواة الذين وصفوا بالتدليس على مراتب، فهم ليسوا على رتبة أو في رتبة واحدة، فمنهم من لا يدلس إلا نادرا، نعم، ومنهم من لا يقع ذلك منه إلا على أنه لا يدلس إلا عن الثقات إلى غير ذلك، ومنهم من احتمل الأئمة تدليسه وعبروا وقبلوا حديثه ومشوا أمره ولم يقفوا عنده إلى غير ذلك. معرفة هذه الأقسام والتقاسيم ومنازل الرواة مهمة. قال: وفائدة ذلك التقسيم الحكم على حديث كل مدلس إذا لم يصرح بالسماع بما يختص بمرتبته من أحكام. فالأولى والثانية مثلا يمرر ويحكم على حديثها بالصحة ولا إشكال في ذلك، وهكذا كل بحسبه، فهو أمر مهم جدا. والمراتب بغض النظر في النزاع في بعض من ذكر فيها، لكن نقول من حيث الجملة يجب أن تراعى وهي على ما ذكر. الأمر الثاني والضابط الثاني الذي يجب أن يراعى في هذا الباب، أعني في باب النظر في المدلسين، قال: يحكم لرواية المدلس بالاتصال وإن وردت معنعنة في حالين، هما إذا وردت من طريق النقاد المحققين لسماع ذلك المدلس لما عنعنه فيما ورد من طريقه، بمعنى أن ذلك الإمام الذي يروي عن ذلك المدلس محقق في سماع أحاديثه من ذلك الراوي، فلا يتحمل عنه إلا ما سمعه من شيخه، ولو جاء عن ذلك المدلس بلفظ ماذا؟ العنعنة، بلفظ العنعنة. ثم ذكر قول شعبة ومثل لذلك بجمع من الحفاظ، قول شعبة رحمه الله: كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وأبي إسحاق السبيعي وقتادة. بل قد جاء في مقدمة الجرح والتعديل بإسناد صحيح عن شعبة قال: كنت أتحين أو أنظر إلى فم قتادة فما قال فيه حدثنا رويت، يعني أخذت عنه، وما لم يقل كذلك تركت. فهذا يدل على انتقائه، بل إن الحافظ شعبة رحمه الله هذا ديدنه مع الثلاثة هؤلاء ومع غيرهم من المدلسين الذين يروي عنه، هذا حاله مع الجميع الذين وصفوا بالتدليس. وهذه المقالة كفيتكم تدليس ثلاثة إلى فترة قريبة مضت كان بعض أهل العلم وبعض الطلبة تبعوا بعض العلماء في ذلك من المعاصرين أنها هذه المقالة ليس لها إسناد إلى شعبة، غاية ما فيها أنه قد ذكرها الحافظ البيهقي رحمه الله في مقدمة كتابه معرفة السنن والآثار معلقة بغير إسناد، معلقة بغير إسناد. وأقول ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، بل لها إسناد، وخرجها مسندة إلى الإمام شعبة الحافظ أبو الفضل ابن طاهر المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المشهور بمسألة التسمية، كتاب التسمية أو مسألة التسمية لابن طاهر، فقد ذكر إسنادها هذه أو هذا الأثر عن شعبة رحمه الله تعالى. ثم مثل للليث ويحيى القطان، نعم، وكذلك القطان عن الثوري والقطان عن زهير بن معاوية، وهذا ماضي وماشي ولا إشكال فيه. قال رابعا أو باء: إذا كانت الرواية تلك الرواية عمن أكثر المدلس من الرواية عنه، بمعنى تحمل على الاتصال إذا ما كان يروي عمن أكثر من الرواية عنه، بمعنى مشهور بملازمته ومعروف بقربه منه وكثرة تحمله عنه، وذكر مثالا في ذلك من رواية من؟ من رواية في ترجمة الأعمش برواية جمع عنه. ثم ذكر ثالثا: يراعى فيما ورد من أحاديث المدلسين في أحد الصحيحين. قد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن بعض المدلسين، نعم، فلا بد من النظر في هذه المسألة في أحاديث التي وردت في الصحيحين من أحاديث المدلسين وجاءت بصيغة ماذا؟ العنعنة. يراعى في ذلك جملة من الأمور: أنها قد ترد مصرحة بالسماع، رواية فيها التصريح بالسماع في موضع آخر، بمعنى يعنها أحد يعني في طريق ويذكرها في طريق آخر مصرحة بماذا؟ بالسماع. قد يكون هذا التكرار في الصحيح نفسه كالبخاري أو مسلم، فمرة ترد معنعنة ومرة مصرحة، وقد تكون الرواية المصرح فيها بالسماع في غير الصحيح، هي في الصحيح بماذا؟ بالعنعنة، في غير الصحيح جاءت بماذا؟ مصرحة بالسماع. فهذه يجب أن تراعى وأن تحمل تلك العنعنة على اتصال وقد اطلع عليها، بشرط أن يكون الإسناد سليما من المآخذ، ليست فيه إلا هذه النكتة، فإن كان سليما من المآخذ والإسناد إلى المدلس سليم وليس فيه ما أخذ ولا عليه ملحظ، فالأمر فيه كذلك، بمعنى يصح الإسناد إلى المدلس. كذلك مما ينبغي أن يراعى كون الراوي المدلس من أهل المرتبتين، المدلس من أهل المرتبتين يعني الأولى والثانية فيما مضى في مراتب المدلسين، فهذا ممن احتمل الأئمة ماذا؟ تدليسه. كذلك كون الرواية من طريق بعض النقاد المحققين، وهذا قد مضى فقد يروي عنه وقد تحمل عنه حتى ولو كانت روايته عنه في خارج الصحيح وعن عنا وسلمت من المآخذ وليست فيه إلا هذه، فإنها تحمل على الاتصال، تحمل على الاتصال. والرابعة قال دال كون رواية المدلس عن أحد الشيوخ الذين أكثر من الأخذ عنهم وقد مضى. ثم دال ورود رواية المدلس مقرونة برواية غيره أو ورودها في باب المتابعات والشواهد، فكونها جاءت مقترنة بغيره مما يدل على ماذا؟ على أنه قد توبع على تلك الرواية وحفظ، وأن الحديث لا تدريس فيه بمعنى لا إسقاط، ومتابعة الغير له في وقرن روايته به دليل على عدم السقوط وعدم وجود راوي ماذا؟ مسقط. وهذا هو المعنى الذي اقتبس منه التدريس، بمعنى التغطية، بمعنى التغطية. أو ورود ذلك في باب المشواهد والمتابعة، فحينئذ لا ينصرف الانتقاد إلى الشيخين، إنما الانتقاد الذي ينصرف إليهما ويؤخذ عليهما ما كان خرج في باب ماذا؟ باب الاحتجاج. أما ما كان في باب الشواهد والمتابعة فليس ذلك مما يؤاخذ عليهما، لأنه ليس على شرطهما، ليس على شرطهما. الأمر الرابع، الأمر الذي يليه نعم يكون السادس، احتمال اطلاع الشيخين على طريق صريحة، على طريق صريحة بالسماع لكونهما عدلا عنها اختصارا أو لكونها ليست على شرطهما، فإنهما قد انتقيا صحيحا من مئات الألوف من الأحاديث، بمعنى أنها قد ترد في طريق أخرى صحيحة، وسبب العدول الاختصار أو لكون تلك الرواية التي جاءت فيها الرواية مصرحة بالسماع ليست على الشرط، لكن يفيد ذلك أنهم انتقيا. الانتقاء انتقاء صاحبي الصحيحين، وهذا معلوم حتى في رواية المدلس، ينتقون من رواية المدلس ما أمن فيه باب ماذا؟ التدريس، أمن فيه باب التدريس. مثاله ما قاله الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة الوليد بن مسلم الدمشقي من كتابه السير، قال البخاري ومسلم قد احتجا به ولكنهما ينتقيان حديثا، احتجا به ولكنهما ينتقيان ماذا؟ حديثه، ويجتنبان ما ينكر له، ويجتنبان ما ينكر له. إذن دل ذلك على ماذا؟ على الانتقاء، الرواية على سبيل ماذا؟ على سبيل الانتقاء. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض المؤلفات في مراتب المدلسين، وقد ذكر تعريف أهل التقديس، وكتاب أيضا شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله إتحاف ذوي الرسول. ومما يدخل في كتاب معرفة المدلسين أيضا ما مضى في جامع التحصيل، ففيه فصل في مراتب المدلسين وأسماء المدلسين أيضا، فيلحق. وبه أيضا كتاب البرهان الحلبي الذي هو باسم التبيين لأسماء المدلسين وغيرها من المؤلفات. ذكر الشيخ رحمه الله هنا أمر أريد أن أعرج عليه قبل أن أتجاوز إلى أمر آخر في أجوبتي حول مسألة التدريس. قال لكن قد اختلف اجتهاده في عدد من أولئك المدلسين في كتابه النكت، على ابن الصلاح وهو متأخر في التأليف عن كتابه تعريف أهل التقديس، ومثل لذلك، يعني يريد أن يبين لك أن من الرواة قد اختلف أمر الحافظ رحمه الله فيهم أو فيهم، فمرة يذكرهم في النكت في مرتبة من المراتب التي مر، وفي تعريف أهل التقديس اختلف، فما بعضهم جعله بالثانية وهو هناك بالثالثة أو العكس. واضح؟ طيب، بناء على هذا، بناء على هذا تقول من اختلف أمره فيه، من اختلف أمره فيه كيف يكون النظر؟ هل الذي يقدم ما في النكت من قوله، أم الذي يقدم ما في تعريف أهل التقديس؟ واضح؟ تستوحي من كلام الشيخ هنا رحمه الله الميل إلى ماذا؟ إلى اعتبار ما في ماذا؟ في النكت، لأنه متأخر عن التعريف. إلا أن الذي يظهر خلاف هذا، الذي يظهر ويترجح عندي هو خلاف هذا، بل المعتبر في ذلك ما في كتابه تعريف أهل التقديس لسبب مهم، وهو أن كتاب النكت لم يؤلف فيما يتعلق بالتدليس خاصة، فهو مؤلف بالنكت على كتاب ابن الصلاح فيه التعليق على التدليس وعلى غيره من المباحث. أما كتاب تعريف أهل التقديس فهو مخصوص في الرواة المدلسين وتعيين مراتبهم، فاستجماع أمره فيهم أقوى من استجماعه لهم في ماذا؟ في النكت. فهو الكتاب الذي ألف للمدلسين على وجه الخصوص. واضح؟ فالميل إلى هذا أرجح، واختلاف وتغير أو ذهاب بعض مثلا ما ذكره فيهم في هذا في كتابه النكت وارد جدا، لأن الكتاب ليس هو في محل ماذا أو مقصود المدرسين، يتكلم في الشذوذ، يتكلم في النكارة وكذا، ويمثل هنا ويمثل هنا. نعم، فما ظن أن تتداخل، لكن هناك هو يتكلم عن المدلسين خاصة، ويحاول أن يستجمع الأمر فيهم، فالكتابة فيه هنا أولى بالتقديم مما في النكت، والله أعلى وأعلم. التدريس قد تكلمت عليه في جواب لي في مسألة الأجوبة المدينية، نقرأ ما كنا قد كتبناه لأنه فيه جملة من الضوابط أيضا تراعى مع ما ذكر هنا. السؤال، اقرأ السؤال. قال السائل: كيف يكون المحدث ثقة وفي الوقت نفسه يوصف بالتدليس؟ كيف يكون الراوي أحيانا يوصف بأنه ثقة وأيضا هو ماذا؟ مدلس، إذا قلنا بأن ماذا؟ التدليس جرح ولو كان نسبيا. وقد ذكر الشيخ في الحاشية كما مر أنه قادح في العدالة إما فعله مستحلا إلى آخره. فنجيب. نعم، قال شيخنا حفظه الله: الجواب: هناك أمور لا بد من الانتباه والتنبه لها كي تتضح الصورة جوابا عن هذا السؤال، وهذه الأمور هي كالتالي: الأول، التدليس له أقسام، منها تدليس الإسناد والحق به تدليس التسوية، وتدليس القطع، وتدليس السكوت، وتدليس العطف، وتدليس الصيغ، ومنها تدليس الشيوخ. هذا القسم الأول، تدليس ماذا؟ الإسناد وما ألحق به. نعم، ومنها تدليس الشيوخ وألحق به تدليس البلدان. تدليس البلدان ألحق بتدليس الشيوخ. نعم، ولكل منها حده وصوره، وليس المقام مقام بسط حدود تلك الأقسام وصورها. لذا ينظر في ذلك للتقريب كتب علوم الحديث عموما مثل معرفة علوم الحديث للحاكم. تجاوز المصادر. وكوني حلت إلى بعض كتب علوم الحديث لا يعني ذلك إغفال كتب العلل والتراجم، فإنها مليئة بالأمثلة في الباب، ولكن الأمر كما ذكرت قبل أنه للتقريب فقط لا غير، فلتنبه. الثاني، ذكر أهل العلم بأن التدليس له بواعث، وعليه فإن الحكم على الراوي يختلف باختلاف باعثه على التدليس. إذن القول بالجرح مبني على الباعث، متوقف على الباعث، ولهذا العلماء قد ذكروا جملة من البواعث. ما سبب التدليس؟ لماذا وقع فيه هؤلاء الرواة؟ ليس لهم سبب واحد، لهم أسباب وبواعث عدة، وبناء على هذا ينبني الحكم على الراوي بناء على ماذا؟ على معرفة الباعث لذلك. نعم. قال شيخنا: فمن ذلك إيهام علو الإسناد أو ضعف الراوي المدلس أو صغر سن الشيخ المدلس عن سن المدلس. لا، المدلس عن المدلس. نعم. إيهام علو الإسناد أو ضعف الراوي المدلس مدلس. نعم. أو صغر سن الشيخ المدلس عن سن المدلس. نعم. أو كراهية ذكره لسوء حاله لا لقدح في حديثه، أو إيهام كثرة الرواية، أو إيهام كثرة الشيوخ. إذن عندك الآن أسباب لماذا؟ للتدليس. إيهام كثرة الشيوخ، إيهام كثرة الرواية. نعم، هذا المدلس أو المدلس أصغر من المدلس، أضعف إلى آخره، لها أسباب، ولذلك غطاه فلم يذكره. لماذا تغطي؟ ها؟ لماذا تغطي؟ للتغطية سبب، بعضهم هكذا وبعضهم هكذا وبعضهم هكذا. نعم، والله يعلم ما يبيتون. نعم. أو إيهام كثرة الشيوخ أو امتحان الأذهان واختبار. أو إيهام كثرة الشيوخ أنه والله ذهب إلى فلان وعلان وهم كلهم واحد، مرة يكنيه، مرة يسميه، مرة ينسبه إلى جده، مرة ينسبه إلى قبيلته، مرة إلى بلده، أنه والله لقي زيدا وعمرا وفلان، هم كلهم واحد. نعم. أو امتحان الأذهان واختبارها في معرفة الرجال أو تحسين الحديث. أو اختبار الأذهان كما حصل مع الإمام البخاري وغيره ومسلم وغيره من الحفاظ، حصل معهم الاختبار. صحيح، يقلبون لهم الأحاديث ويقلبون لهم الصيغ، ها، ويسقطون بعض الرواة لينظروا متنبه ولا غير متنبه. نعم. أو تحسين الحديث. أو تحسين الحديث أنه ما شاء الله حديث سوي، ها، فيسوي الإسناد. نعم. أو غير ذلك من الأسباب والبواعث. إذن ليست البواعث ماذا؟ واحدة، ولا السبب واحد، أسباب بعضها أشد من بعض. نعم. لذا قال الحافظ الخطيب رحمه الله: التدليس مكروه عند أهل العلم من حيث الإطلاق، هو مكروه في أصله. نعم. وقد عظم بعضهم الشأن في ذمه، فتدليس الإسناد انتهى. قال شيخنا: فتدليس الإسناد أكثر العلماء والمحققين على ذمه وإنكاره، وأشده كراهة وذمن التسوية، حتى قال الحافظ العراقي: إنه قادع في من تعمد فعله. نعم، يعني تدليس إيش؟ تسوية. قادع في أي باب؟ في عدالته. نعم. قال شيخنا: وما تدليس الشيوخ فهو أخف من سابقه. نعم، تدليس الشيوخ أخف، وإن كان فيه تشبع بما لم يعطى، لكنه أخف من ذات. نعم. إلا أن الحكم يتوقف على معرفة المقصد منه، فمن دلس لجرح في الراوي فعماه فإنه يجرح به. نعم. لأن الدين النصيحة. نعم. وما كان إيهاما لكثرة الشيوخ أو حديث أو نحو ذلك فإن الأولى تركه لما فيه من التزين والشهرة، والله أعلم. نعم. الثالث، تنبيه مهم: إذا ثبت وصف راوي ما بأنه ثقة فإن هذا الوصف موجب لقبول خبره إن سلم من المآخذ، لأن هذا هو الأصل لقبول خبر الثقة كما مر معنا، إن سلم من جملة من المآخذ الأخرى الأصل قبوله يبقى. نعم. فإن ثبت ما يجب رد خبره بالبينة والبرهان رد خبره. نعم. وعليه فإذا ثبت وصف الراوي بأنه ثقة ثم ورد قول فيه بأنه مدلس فإن التعامل مع هذا القول يكون كالتالي. كيف نتعامل معه؟ مع الثقة الذي وصف بالتدليس. هناك طريقة وأمور يجب أن تراعى، مثل: أولا لا بد من ثبوت هذا الوصف، ذلك لا بد من ثبوت وصف التدليس. قد يوصف بعض الرواة بأنه مدلس وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك أو لا يصح. نعم، ذلك أنه ليس كل وصف يصح في الراوي، إذ قد ينقل القول وعند التحقيق لا يثبت القول ولا يصح، فمن ذلك ما قاله. ثم ذكرنا مثالا في هذا نقلناه عن الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت، أو من النكت: لم يصح نسبة ذلك الوصف إلى بعض الأئمة. نعم، فمن ذلك ما قاله، تجاوزه. ثانيا، إن ثبت ثبوتا صحيحا، إذن لا بد من الثبوت، فليس كل منقول يعتبر ماذا؟ صحيحا، فلا بد من التثبت والنظر فيه ودراسته وتمحيصه. نعم، ثانيا، إن ثبت ثبوتا صحيحا وصف الراوي الثقة بأنه مدلس، فإن النظر مع هذا الوصف هو كالنظر في ورود جرح في راو ثبت تعديله. نتعامل معه كما يتعامل مع ورود جرح آخر. نعم، من حيث، نعم، ذلك أننا قررنا في الأمر الثاني آنفا أن التدليس مكروه، وقد يجرح به الراوي على ما تقدم بيانه وعليه، فلا بد أولا من ثبوت تدليسه في خبر ما، وفي أي الأقسام يكون، يعني أين يكون، في أي قسم من تدليس، بلدان، شيوخ، إلى آخره. نعم، لأنه قد يوصف الراوي بأنه مدلس، وعند التأمل في الخبر المستدل به على تدليسه لا يثبت، كما تقدم في المثال السابق مع الإمام شعبة، أو يظهر أنه لا يدخل تحت أي قسم من أقسام التدليس المتقدمة. نعم، فمثلا عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة قال الحافظ أبو حاتم الرازي لا يعرف له تدليس، وقال الحافظ الذهبي إلا أنه يدلس عمن لحقهم وعمن لم يلحقهم، وكان له صحف يحدث منها ويدلس، وممن حدث عنه ولم يلحقه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. ما وجه التدليس في هذا؟ نعم، فالمتأمل في هذا المثال يظهر له بجلاء أن التدليس المذكور في كلام الحافظ الذهبي لا يراد منه التدليس بالمعنى الاصطلاحي عند بعض أهل العلم كابن حجر وغيره، وإنما هو الإرسال، لذا عبارة الحافظ أبي حاتم أظهر في المعنى الاصطلاحي للتدليس، لذا نجد أن الحافظ ابن حجر علق في تهذيب التهذيب على عبارة أبي حاتم بقوله: هذا يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء في التدليس لا الاكتفاء بالمعاصرة. مثال آخر؟ لا، بعدها. الثالث، إذا كان الراوي مكثرا أو مقلا من التدليس وهو ثقة يقظ، لكنه يروي عن بعض شيوخه الذين لازمهم وأكثر عنهم وصاحبهم وسمع منهم، هذه من الأمثلة التي مرت معنا. نعم، أيوة، فإن روايته عنهم بالعنعنة تحمل على الاتصال إلا إن تبين تدليسه فيها. قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه: إنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس. نعم، وأخرج الحافظ الخطيب البغدادي في الكفاية بإسناد صحيح عن عبد الله بن زبير الحميدي قوله: إن كان رجل معروفا بصحبة رجل والسماع منه، مثل ابن جريج عن عطاء أو هشام بن عروة عن أبيه وعمر، معروفا بماذا؟ الراوي معروف بصحبة الرجل والسماع منه. نعم، مثل ابن جريج عن عطاء أو هشام بن عروة عن أبيه وعمر بن دينار عن عبيد بن عمير، ومن كان مثل هؤلاء في ثقتهم ممن يكون الغالب عليه السماع ممن حدث عنه، فأدرك علي أنه أدخل بينه وبين من حدث رجلا فأدرك عليه أنه أدخل بينه وبين من حدث رجلا غير مسمى أو أسقطه، ترك ذلك الحديث الذي أدرك عليه فيه أنه لم يسمعه ولم يضره ذلك في غيره، ترك ذلك الحديث الذي تبين فيه ماذا؟ تدليس، لا بقية ماذا؟ أحاديث، لا بقية أحاديث. نعم، ترك ذلك الحديث الذي أدرك عليه فيه أنه لم يسمعه ولم يضره ذلك في غيره حتى يدرك عليه فيه مثل ما أدرك عليه في هذا فيكون مثل المقطوع. نعم. وقال الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمة الحافظ سليمان بن مهران الأعمش، وهذا قد مر معنا تجاوزه. وقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة مستدركا على محقق صفة الجنة لابن أبي الدنيا تضعيفه إسناد حديث فيه الأعمش وقد عنعنه وهو مدلس، وأنه ليس من روايته عن الثلاثة السابق ذكرهم في كلام الذهبي. قال الشيخ: الجواب من وجهين. الأول أن كلام الذهبي لا يفيد الحصر في هؤلاء الشيوخ، لأنه ذكرهم على سبيل التمثيل بقوله كإبراهيم وإلى آخر. والآخر أن عنعنة الأعمش عن أبي ظبيان قد مشاها البخاري، فإنه قد ساق بهذا السند حديثا آخر عن ابن عباس. انتهى. الرابع: ينظر هل هو مكثر من التدليس من الأمور التي يراعى وتراعى في خبر الراوي المدلس، هل هو مكثر أم مقل، وقد مر معنا هذا. نعم. رابعا: ينظر هل هو مكثر من التدليس أم مقل، فإن كان مقلا قبلت عنعنته ونحوها وإلا فلا. قال الإمام البخاري رحمه الله: لا أعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ولا عن سلمة بن كهيل ولا عن منصور، وذكر مشايخ كثيرة، لا أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليسا ما أقل تدليسه. ما أقل تدليسا. نعم. وأخرج الحافظ الخطيب في الكفاية بسند صحيح عن يعقوب بن شيبة أنه قال: سألت علي بن المديني عن رجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ قال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول حدثنا. نعم. إذا كان الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول، يعني إذا كان مقلا ليس الغالب عليه يمشى. نعم. الرابع: هل يوجد رواة ثقات وصفوا بالتدليس؟ نعم. أتجاوز فيها أمثلة هنا والليل. الجواب نعم، لكنهم متفاوتون فيه، فمنهم من يصنف تدليسه في تدليس الإسناد، ومنهم من يصنف تدليسه في تدليس الصيغ أو القطع أو نحو ذلك من الأقسام المتقدمة، وهذا ينظر فيه إلى كل راو بحسبه. وسأذكر هنا بعض الرواة الثقات ممن وصفوا بالتدليس بغض النظر عن نوعه. طيب. بعده تجاوز الأمثلة. ويوجد آخرون كثر، لكن لعل في هذا القدر كفاية في الجواب عن السؤال، والله أعلم. إذن يجب أن تراعى جملة يعني في هذه الأمور في خبر الراوي الذي وصف بأنه ماذا مدلس، وكذلك في الخبر الذي يرد أو في أحاديث المدلسين التي ترد في الصحيحين وطرق التعامل معها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الوجه الثاني كثرة الإرسال. والإرسال نوعان هما الإرسال الظاهر الجلي والإرسال الخفي، فأولهما يعرف بعدم المعاصرة بين الراويين، والثاني يعرف بعدم اللقاء بينهما مع تحقق المعاصرة. هل يجوز تعمد الإرسال؟ قال الحافظ ابن حجر: لا يخلو المرسل أن يكون شيخ من أرسل الذي حدث به، أول عدلا عنده وعند غيره، أو غير عدل عنده وعند غيره، أو عدلا عنده لا عند غيره، أو غير عدل عنده عدلا عند غيره. هذه أربعة أقسام: الأول جائز بلا خلاف، الثاني ممنوع بلا خلاف، وكل من الثالث والرابع يحتمل الجواز وعدمه، وتردده بينهما بحسب الأسباب الحاملة عليه. طيب، هنا الوجه الثاني كثرة الإرسال. كثرة الإرسال لا مجرد الإرسال، إنما الإكثار من الإرسال، وهذا أقول أخف من الأول الذي عناه بالتدريس. نعم. وفيه ماذا؟ فيه نزاع في عد ذلك مما يطعن به الراوي، وعلى كل بما أنه ذكر إذن نعرج عليه. قال: والإرسال نوعان هما الإرسال الظاهر الجلي والإرسال الخفي. الأول إذن الظاهر، والثاني الإرسال الخفي. الإرسال عموما اسم للانقطاع، لكنه غلب على ماذا؟ ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان صغيرا أم كبيرا. ولكن المعنى هنا معنى خاص، معنى إيش؟ خاص، إرسال ظاهر أو جلي وإرسال خفي. فقد يكون في طبقة رواية التابعين أو في من دون رواية التابعين، كما يقولون مثلا سعيد عن عمر مرسل، سعيد بن المسيب عن عمر ماذا؟ مرسل، يريدون به المرسل ماذا؟ مثلا الظاهر أو نحو ذلك. فهذه الأنواع التي يراد منها هذا. قال والإرسال الخفي، والإرسال الخفي قد يكون له وجه، إدخال هذا النوع في مسألة المأخذ على الراوي إذا ما قصد به النوع الذي يوهم الاتصال ويوهم السماع على المعنى الخاص. قال فأولهما يعرف بعدم المعاصرة بين الراويين، والثاني يعرف بعدم اللقاء بينهما مع تحقق المعاصرة، وهذا قد مضى شرحه وتفصيله. والفرق الصحيح بين الإرسال الخفي والتدليس، وأن الصحيح للفرق بينهما هو ماذا؟ قصد الإيهام، هو قصد الإيهام. ثم قال هل يجوز تعمد الإرسال بنوعيه؟ قال يقول الحافظ لا يخلو المرسل أن يكون شيخ من أرسل الذي حدها، لا يخلو المرسل أو المرسل أن يكون شيخ من أرسل الذي حدث به، إما أن يكون عدلا عنده وعند غيره، أو عدلا عنده أو غير عدل عنده وعند غيره، أو أن يكون عدلا عنده لا عند غيره، أو غير عدل لا عنده وغادلا عند غيره. هذه قسمة عقلية صحيحة. هذا باب اللف والنشر، باب اللف والنشر، وهي قسمة صحيحة عقلية صحيحة يشهد بها الواقع، ولهذا تقسيم صحيح. لا تأتي فتعترض فتقول هذا التقسيم غير صحيح. القسمة العقلية الصحيحة مع التمثيل لها، إذا جاءت الأمثلة تدلل على قسمة فتكون قسمة ماذا؟ صحيحة، عقلية صحيحة، والتي تسمى عند أهل العلم باللف والنشر. قال هذه أربعة أقسام: الأول جائز بلا خلاف وهذا ظاهر، والثاني ممنوع بلا خلاف هذا ظاهر، وكل من الثالث والرابع يحتمل الجواز وعدمه، وتردده بينهما بحسب الأسباب الحاملة عليه. ما هو الثالث؟ أن يكون عدلا عنده لا عند غيره، أو غير عدل عنده عدلا عند غيره، متردد. يقوى جانب نعم المنع أو يقوى جانب الخلاف بحسب النظر، بحسب النظر. ولهذا تختلف أنظار الباحثين في تحققه، في تحققه. فمن رأى القول بالجواز أمضاه، ومن رأى القول بالمنع منع. قال رحمه الله تعالى: أسباب الإرسال. الحامل لمن كان لا يرسل إلا عن ثقة على الإرسال أسباب، منها أولا أن يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات وصح عنده فيرسله اعتمادا على صحته عن شيوخه. ثانيا أن يكون نسي من حدثه به وعرف المتن فذكره مرسلا، لأن أصل طريقته أنه لا يحتمل إلا عن ثقة. لا يتحمل عندك ولا يحتمل؟ لا يحتمل. نعم. ثالثا أن لا يقصد التحديث بأن يذكر الحديث على وجه المذاكرة أو على جهة الفتوى فيذكر المتن، لأنه المقصود في تلك الحالة دون السند، ولا سيما إن كان السامع عارفا بمن طوى لشهرته أو غير ذلك من الأسباب. وأما من كان يرسل عن كل أحد فربما كان الباعث له على إرساله ضعف من حدثه، لكن هذا يقتضي القدح في فاعله لما يترتب عليه من الخيانة. نعم. ذكر جملة من الأسباب الحاملة والباعثة على الإرسال، كما أن التدليس له بعض الأسباب الحاملة على ماذا؟ على الإرسال، على التدليس. قال أن يكون سمع الحديث من جماعة عن جماعة ثقات وصح عنده فيرسله اعتمادا على صحته عن شيوخه. وهذه قاعدة عند أهل العلم يعبرون عنها يقولون نشط فأسند وكسل فأرسل، نشط فأسند وكسل فأرسل، يعني ينشط فيسند ويذكر لك ماذا الإسناد وصحته فيظهر عندك الصحة، لكن أحيانا يعتريه الكسل نعم لشهرة الأمر وظهوره فيرسل. وقال وصح عنده فيرسل اعتمادا على صحته عن شيوخه، أو أن يكون نسي من حدثه به وعرف المتن يعني أتقنه أنه متن ماذا ثابت صحيح مسند فذكره مرسلا لأن أصل طريقته أنه لا يتحمل إلا عن ثقة، لكن لما نسي من حدثه أرسله، لما نسي من حدثه إيش أرسله، والعمدة عنده وطريقته المعتبرة أنه لا يروي إلا عن ثقة، أو أنه لا يقصد التحديث بأن يذكر الحديث على وجه المذاكرة، يعني أخذ الحديث بين الطلبة على وجه المذاكرة لا أنه مجلس سماع فذكره وتسمح فيه. ولذلك قام مر معنا أن بعض العلم يتسمح في مجالس السماع في مجالس المذاكرة ولا يجيز بل يحرم أن يتحمل عنه الحديث في مجالس المذاكرة، كمن كالإمام عبد الرحمن بن مهدي فيما مضى وغيره من الأئمة، فيتسمح نعم على وجه المذاكرة قال أو على جهة الفتوى فيذكر المتن، لأن المقصود في تلك الحالة هو المتن دون الإسناد فيرسل. قال ولا سيما إذا كان السامع عارفا بما طوى أو بمن طوي لشهرته أو غير ذلك من الأسباب، إذن له أسباب أيضا. أما من كان يرسل عن كل أحد بمعنى يروي عن كل أحد ويأخذ عن هذا وهذا فيرسل عن الثقة وعن الضعيف والمتروك والوضاع، فربما كان الباعث له على الإرسال ضعف من حدثه، لكن هذا يقتضي القدح في فاعله لما يترتب عليه من ماذا من الخيانة. نكمل. قال رحمه الله تعالى ومراسيل الرواة من حيث قوتها على درجات، هي أولا أعلاها ما أرسله صحابي ثبت سماعه، ثانيا ثم مرسل صحابي له رؤية فقط ولم يثبت سماعه، ثم مرسل المخضرم، ثم مرسل المتقن كسعيد بن المسيب، ثم مرسل من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد، ثم مرسل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن، وأما مراسل صغار التابعين كقتادة والزهري وحميد الطويل فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين. أهم الكتب في معرفة اقرأ الحاشية. قال ابن الصلاح لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه، لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول. قال ابن حجر وقال حافظ ابن حجر إنما يعنون بذلك من أمكنه التحمل والسماع، أما من لا يمكنه ذلك فحكم حديثه حكم غيره من المخضرمين الذين لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المبحث مراسيل الرواة من حيث قوتها على درجات، يريد أن يقرر لك أمرا وهو أنه يجب اعتبار مراتب المراسيل، بعضها أقوى من بعض، أما ما يتعلق بالصحابة فهذا قد مضى شرحه أيضا. نعم. أهم الكتب في معرفة ذوي الإرسال أولا المراسيل لعبد الرحمن بن أبي حاتم، ثانيا جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ صلاح الدين العلائي. نعم. الوجه الثالث كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين، وإنما يعد ذلك منتقدا على الراوي لما يلي: أولا لعدم عنايته بانتقاء الشيوخ، ثانيا وعدم التمكن من الوقوف على حال المجهولين. ثالثا وعدم الفائدة من روايات المتروكين في مقام تقوية الروايات. ويظهر أثر عدم الانتقاء في أمور، منها أولا ترجيح مرسل من ينتقي شيوخه على مرسل من لا ينتقيهم كما تقدم آنفا. ثانيا أن الراوي قد يتهم بالكذب عند إكثاره من الرواية عمن لا توجد لهم تراجم في كتب علم الرجال كما هو الشأن في محمد بن عمر الواقدي. نعم، إذن هذا الوجه الثالث في أوجه ماذا الداخلة تحت هذا المبحث من النيل من الراوي أو الكلام فيه لا تعلق له بالعدالة ولا بالضبط، لكن كثرة الرواية يكثر الرواية عن المجهولين والمتروكين والهلكة كما هو الحال في الحسن بن عمارة البجلي، نعم، وغيره. فهؤلاء يكثرون من الرواية عن الضعفاء ومن لا يفرح بهم ويرسلونهم أو يدلسونهم أو غير ذلك، أو يذكر أناسا، نعم، يصعب الوقوف على تراجمهم، أو أنه مشتهر، أو أن الأمر قد اشتهر بين هذا الحديث على أنهم في عداد الهلكة والضعفاء جدا والمتروكين والمجاهيل. فهذا يدل على أن الراوي لا ينتقي الأشياء، يأخذ عن كل من هب ودرج وأقبل وأدبر وعرف وجهل، ولهذا لا يؤمن، لا يؤمن. ولهذا انتقد قال لعدم عنايته بانتقاء الشيوخ أو عدم التمكن من الوقوف على حال المجهولين وعدم الفائدة من رواية المتروكين. لماذا؟ لأنها لا تفيدنا في باب التقويات ولا غيرها. رواية الحديث المتروك عن الراوي المتروك كعدمها، وإنما الوقوف عليها لمعرفتها ومعرفة ماذا؟ وهائها. ثم ذكر السبب في أنه يظهر عدم الانتقاء في أمور، ترجيح مرسل من ينتقي شيوخه على مرسل من لا ينتقي، هذا ظاهر. أن الراوي قد يتهم بالكذب عند إكثاره من الرواية عمن لا توجد لهم تراجم في كتب الرجال. نعم، يتهم، يروي عن هلكة وعن مجاهيل ويعميهم فيتهم ويلصق الحديث المتهم الحديث الواهي به، ويلصق الحديث الباطل به، فيكون هو الجاني على نفسه، هو الجاني على نفسه. نعم. قال رحمه الله: ما يتقوى من الروايات الضعيفة. قال الحافظ ابن حجر: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر كان يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، ودل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول والله أعلم. ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، انتهى. وإنما تتقوى رواية الضعيف في ضبطه بثلاثة شروط، هي: أولا لا يكون الضعف شديدا، ثانيا أن تعتضد بمتابعة أو شاهد من مثله أو أقوى منه، ثالثا أن لا تخالف رواية الأوثق أو الثقات. نعم، هذه مسألة متفرعة عما مضى في مسألة التقوية الروايات الضعيفة، وذكر كلاما للحافظ ابن حجر رحمه الله قد أشبعناه كلاما وبيانا وإيضاحا وتمثيلا في شرحنا على النخبة، في شرحنا على النخبة، وبينا مسألة التقوية كيف تكون، وذكر جملة من المسائل التي يقولها بعض الناس ويرددها في تقوية الأحاديث، وهي عند أهل الحديث لا تعتبر من مسالك التقوية ولا تعتبر من مسالك النظر، ها، كالتصحيح بالشواهد والحوادث المشاهدة والحدث كما يقال، يصدقه الحوادث أو المشاهدة أو نحو ذلك كما بيناه هناك. فإذن مسألة المتابعة والتقوية مسألة لها ذيول، وكما قلت بيناها هناك فراجعوه بارك الله فيكم. لكن قبل أن نغادر، قول الشيخ هنا رحمه الله: وإنما تتقوى رواية الضعيف في ضبطه. لتنتبه بهذا القيد أن باب التقوية لا يدخل في باب العدالة، المتكلم في عدالته لا يدخل في باب ماذا؟ التقوية. أعني المتكلم بمعنى المتهم والمطعون في عدالته، الجرح فيه بسبب طعن في العدالة لا بسبب عدم تحقق العدالة على ما مضى معنا. مسألة التقوية ينظر فيها من جهتين باختصار، بالنظر إلى الجابر وبالنظر إلى المجبور أو للمجبور. فينظر للجابر، الحديث الذي يجبر الآخر هل هو يستحق أن يكون جابرا، بمعنى خلا من الأسباب المفضية إلى الرد أم إلى القبول، خلا من الأسباب المفضية إلى رده. فينظر، فبعضهم يرى أنه قد يقبل في باب التقوية هذا الجابر، لكنه يحتاج إلى قوة أكثر. والمجبور بالنظر إلى الضعف الذي تسلل إليه وتسرب إليه، هل يتقوى بعاضد أم باثنين أم بأكثر أم بأقل؟ فلا بد فيه من النظر للجابر والمجبور، للجابر والمجبور. ولعلكم تذكرون، وأظنكم يعني تذكرون إن شاء الله، ما مر معنا فيما مضى لما تكلمنا عن هذه المسألة حتى في الضوابط، وقرأنا كلام الحافظ الذهبي رحمه الله في الرواة، وأن منهم من هو في الحفظ كالأسطوانة، ها تذكرون هذا، وراجعوه في كتابه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. بهذا نكون قد أتينا على هذا المبحث، نقف عنده، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.